رد سماحتكم على من يقول أن تقبيل الأجنبية ونوال منها كل شيء على الدماء ذنب أصل الاستغفار. قالوا منكر وأصروا عليه كبيرا من القبائل لا يزيدها الشرع ولا يزيدها التوبة إذا قبلها بغير حق قبلها ولأن أحيانا قبلها أو نفسها أو ما أشبه ذلك هذا لا يقوم إلا توبة. قالوا عليه الحديث والله إلا لا بين الله إلا وأنا أو ويوسف الندم على الهادي أو حذف أصل وعبد الخمس والدماء الجموع الجماعة رمضان إلى رمضان وفيما بكذلك أمر الله له الصلاة الذي ينصب عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.